مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل ذكره في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا هم المشركون الذين يعبدون غير الله فيحبونهم كمحبة الله أو كمحبة المؤمنين لله، فيحبونهم كمحبة الله أو كمحبة المؤمنين لله. فهؤلاء هم أهل الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن المحبة العبادية ومحبة العبادة هي حق لله وحده لا شريك له. محبة الاستجابة والتسليم للخالق هذا حق الله وحده لأنه هو الخالق وحده، لكن المخلوق له محبة تناسبه، وهي محبة دينية باعتبار أنها مشروعة كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها عبادة، وكمحبة المؤمن لأخيه المؤمن فإنها عبادة، لكن محبة الله غير محبة خلقه فضلا عن محبة الأصنام والآل المعبودات التي لم يشرع إلا الكفر بها، لكن حتى من شرعت محبته كالأنبياء والصالحين وعموم المسلمين فإن هؤلاء محبتهم ليست كمحبة الله، بل للنبي من المحبة والصفة في محبته ما لا تكون لله، بل الله أعلى وأجل، ويكون للنبي ما هو أعلى وأجل من محبة غيره من الناس. فمحبة الرسول هي أعظم محبة تكون لبشر، لكنها ليست هي محبة الله أو مثل محبة الله. فهذا قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وذكروا على سبيل التجهيل لحالهم ومن الناس، ليدل على أنهم على مقام من الجهل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وذكرت الأنداد متعددة بيانا لاضطراب حال المشركين، وأنهم يعبدون آلهة شتى. هذا من بلاغة القرآن وكمال بلاغته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وقد يكون إلهه الذي يعبده هذا المشرك قد يكون مخينا عنده، كاللات عند قوم من العرب والعزى عند قوم من العرب إلى آخره، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك باعتبار حالهم العامة وباعتبار ما هم عليه من الاضطراب تارة أخرى، إن بعضهم قد يعبد إلها ويؤول إلى غيره، بل بعض الأوصاف من الشرك كما هو معروف تقوم على تعدد الآلهة كما في بعض الديانات الخرافية اللي تقوم على تعدد الآلهة من عبادة الأصنام وأشكال الأصنام وما إلى ذلك. فالمقصود هنا أن الله جل وعلا بين في هذا الخطاب أو هذا القول من كلامه جل وعلا بين في هذا القول من كلامه فساد ما هم عليه بقوله ومن الناس، فقوله ومن الناس فهذا يأتي على سبيل التجهيل لحال هؤلاء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فقال أندادا ولم يقل ندا، وجمعهم أي الأنداد بيان لشتات حال المشركين واضطرابهم في أنهم جعلوا آلهتهم شتى. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. بين حقيقة الإيمان، وأن الإيمان هو محبة الله سبحانه وتعالى. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، هنا ذكرت القوة، قوة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن من يعبد غير الله وإن كان ذلك في باب الإلهية إلا أنه يكون معطلا لتحقيقه لمقام الربوبية، فإن من حقق الربوبية على التمام استجاب لعبادة الله وحده بمحبته وحده وإخلاص الدين له. نعم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم، هنا بان أن هؤلاء المتبوعين وهؤلاء الأتباع لا ينفع بعضهم بعضا، بل كما قال الله جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب. وهذه المعاني من معاني الربوبية هي كما سبق بيان لكون تحقيق الربوبية يلازمه إيش؟ الاستجابة للألوهية والعبادة، ولا يتأتى تحقيق الربوبية دون ذلك. فلا يتوهم في المشركين، لا في مشرك العرب ولا في غيرهم، أنهم محققون للربوبية، وإن كان عندهم قدر من المعرفة والقبول بما هو من الربوبية، كمعرفتهم بأن الله هو الخالق، ومعرفتهم بأنه خلق السماوات والأرض سبحانه وما إلى ذلك. فهذه معاني قر بها مشرك العرب وعامة بني آدم، لكن هذا ليس هو التحقيق التام لربوبية الله جل وعلا، بل هذا مقام من الربوبية. وأما التحقيق التام فإنه مستلزم لمقام الإلهية. نعم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، أي من المتبوعين، كما تبرأوا منا، ولكن قد مضى قدر الله فيهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، هذه الحسرات لما خالفوا وكابروا ولم يستجيبوا للهدى والنور والعدل الذي شرعه الله، لم يستجيبوا أي الأتباع للهدى والنور والعدل والرحمة واليسر الذي شرعه الله وهو توحيده، فإن الشرك بالله ليس هدى بل هو ضلال، بل هو أعظم الضلال. والشرك بالله ليس نورا بل هو الظلمات، كما سماه الله في القرآن يخرجهم من الظلمات إلى النور. والشرك بالله ليس العدل بل هو الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك بالله ليس هو الرحمة بل هو العذاب، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فهو ليس الرحمة بالمكلفين بل هو ضيق النفس والحرج والعنت والمشقة وإذلال للنفوس لمخلوقين، إذلال النفوس التي أكرمها الله بخلقها وأكرمها الله سبحانه وتعالى بنعم لا تعد ولا تحصى، وجعل لها عقلا مميزا، ثم تخرج عن نعمة خالقها إلى عبادة غيره والذل لغيره جل وعلا، فهذا هو موجب هذه الحسرات. قال وما هم بخارجين من النار، وقوله جل وعلا وما هم بخارجين من النار بيان لكون المقصود في سياق الآيات من قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أن هذا في المشركين، أن هذا في المشركين، ولذلك ينبه هنا إلى أن بعض الناس قد يعظ فيغلو في بعضه، فيريد أن يقول عن بعض الناس في تعلقهم مثلا في المال والرزق أو بحثهم عن المال، وأنهم قد يغلون في البحث عن المال حتى ربما قصروا في بعض الواجبات، وهذا يقع فيه طائفة من الناس أنه قد يقصر عن بعض الواجبات الشرعية ركبا أو بحثا في جمع المال أو ما إلى ذلك، وهذه حال مذمومة إذا استلزمت التقصير فيما أوجب الله من الواجبات الشرعية كالصلاة أو حقوق الولد أو حقوق الوالدين أو غير ذلك. ولكن لا يصح، مع أن هذا تقصير، لا يصح أن يوصف هؤلاء بأنهم أصبحوا عبدة للمال، بأنهم أصبحوا إيش؟ عبدة للمال. ثم يساق مثل هذه الآية فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وأنه إذا قدم جمع المال على واجب شرعي فإنه قدم محبة هذا المال على محبة الله. مثل هذا الترتيب والتحصيل في الفهم للقرآن هو من أفهام العوام الذين قد يتعجل بعضهم رغبة في بعض الناس، لكنه يقع في خطأ علمي وشرعي. فإنما ورد في حق المشركين فهو في حق المشركين، وما ورد في حق عصاة الموحدين فهو في حق عصاة الموحدين. لكن لا شك أن المسلم بعامة منهي عن مشابهة أحوال المشركين، لكن فرق بين مشابهة الأحوال وبين وصف الأفعال بأنها مطابقة أو من مادة الأفعال نفسها، فهذا مقام مختلف. وقد يشتبه على بعض الناس ما يقع في كلام أهل العلم في ذلك، فلا يفرق بين مادة المشابهة ومادة المطابقة. نسأل الله جل وعلا لأسمائه وصفاته التوفيق والسداد، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحم موتانا وموت المسلمين وأن يحفظ على عباده المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق. كما نسأله جل وعلا أن يجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وهدى ويجعلهم هداة مهتدين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.